من أعز الناس؟ في سيرة الإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، كان المأمون الخليفة العباسي قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازع أيهما يقدمه، ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب، فرفع ذلك إليه في الخبر، فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال له: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها. وقد يروى عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرج من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقال له: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. قال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، وقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم، وقد عوضتهما عما فعلاه 20,000 دينار ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما. وعانق المجد من أوفى. قال أبو نصر: هارون بن موسى بن جندل النحوي المتوفى 41 للهجرة. كنا نختلف إلى أبي علي البغدادي رحمه الله وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء ونحن في فصل الربيع، فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها، وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة، بثياب غيرها تبدلها، ولقد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر. ثم قال لنا: كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله، فأدلجت إليه لأتقرب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا، ورات علي فتحه أي أبطأ، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته، فلما توسطته ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد اقتحام حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال. فأين أنت مما عرض لي؟ وأنشدنا: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأتي موضعها في نوادره، وسلاني بما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله تعالى. من مجاب الدعاء قال الحافظ الثقة عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي حزارة جارنا قال: مرضت أمي وأفلجت وأقعدت من رجليها دهرا نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: لو أتيت هذا الرجل أحمد بن حنبل فسألته أن يدعو الله لي. قال: فعبرت إلى أحمد فدققت عليه الباب، وكان في الدهليز، فقال: من هذا؟ قلت له: يا أبا عبد الله، رجل من إخوانك. قال: وما شأنك؟ قلت: إن أمي مريضة قد أقعدت من رجليها وهي تسألك أن تدعو الله لها. قال: فجعل يقول: يا هذا، فمن يدعو لنا نحن؟ قال ذلك مرارا، فكأني استحييت فمضيت وقلت: سلام عليكم. فخرجت عجوز من منزله فقالت: إني قد رأيته يحرك شفتيه بشيء، وأرجو أن يكون يدعو الله لك. قال: فرجعت إلى أمي فدققت عليها الباب، فقالت: من هذا؟ فقلت: أنا علي. فقامت ففتحت لي الباب، فقلت: لا إله إلا الله، أنشم القصة. فقالت: لا أدري إلا أني قد قمت على رجلي. فعجبت من ذلك وحمدت الله عز وجل. قال: وذلك مسافة الطريق. ولكن حب من سكن الديار. قال القاضي عياض رحمه الله في مدح الحرمين الشريفين والحنين إليهما: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرفاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة، وأين فاض عبابها، ومواطن مهبط الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرفاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدرات والعرصات لأعثرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات. لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. من أخبار الأجواد: من عجيب ما يروى في هذا الباب أن الفرزدق دخل على يزيد بن المهلب وهو يعذب في سجن الحجاج فأنشده: أبا خالد طاعت خراسان بعدكم، وقال ذو الحاجات: أين يزيد؟ فلا قطرت بالمرو بعدك قطرة، ولا اخضر بالمروين بعدك عود، فما لعزيز بعد عزك بهجة، وما لجواد بعد جودك جود. وكان يزيد قد أعد مالا يصانع به الحجاج ليقصر من تعذيبه، فقال لغلمانه: ادفعوا إليه المال ودعوا لحني للحجاج يقطعه كيف يريد. وأعجب من هذا أن عمر بن عبيد الله بن معمر مر بزنجي يأكل عند حائط أي بستان وبين يديه كلب، إذا أكل لقمة طرح له لقمة، فقال له: أهذا الكلب كلبك؟ قال: لا. قال: فلم تطعمه مثل ما تأكل؟ قال: إني أستحيي من ذي عينين ينظر إلي أن أستبد بمأكول دونه. قال: أحر أنت أم عبد؟ قال: عبد لبعض بني عاصم. فأتى عمر ناديهم فاشتراه واشترى الحائط، ثم جاءه فقال: أشعرت أن الله قد أعتقك؟ قال: الحمد لله وحده ولمن أعتقني بعده. قال: وهذا الحائط لك؟ قال: أشهدك أنه وقف على فقراء المدينة. قال: ويحك، تفعل هذا مع حاجتك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يجود لي بشيء فأبخل به عليه. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه الجامعة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال: لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت يا رسول الله زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت يا رسول الله زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت يا رسول الله زدني. قال: تحب للناس ما تحب لنفسك. ثم ضرب بيده على صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ثواب المتحابين في الله. عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا سافت، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا، ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية، فسكت لا يكلمني، فصليت ثم جلست فاحتبيت برداء لي، ثم جلس فسكت لا يكلمني وسكت لا أكلمه، ثم قلت: والله إني لأحبك. قال: فيما تحبني؟ قلت: في الله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية، ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: يا أبا الوليد، ألا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل قال: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. مجاهدان من صغار الصحابة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمدني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. عمر بن عبد العزيز خليفة متكامل الشخصية. قدمت امرأة من العراق على عهد عمر بن عبد العزيز، فلما صارت إلى بابه قالت: هل على أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا، فلجي إن أحببت. فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر وهي جالسة في بيتها وفي يدها قطن تعالجه، فسلمت فردت عليها السلام وقالت لها: دخلي. فلما جلست المرأة رفعت بصرها فلم تر في البيت شيئا له بال، فقالت: إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. فأقبل عمر حتى دخل الدار فمال إلى بئر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء صبها على طين كان بحضرة البيت وهو يكثر النظر إلى فاطمة. فقالت لها المرأة: استتري من هذا الطيان فإني أراه يديم النظر إليك. فقالت: ليس هو بطيان، هو أمير المؤمنين. ثم أقبل عمر فسلم ودخل بيته فمال إلى مصلى كان له في البيت يصلي فيه، فسأل فاطمة عن المرأة فقالت: هي هذه. فأخذ مكتلا له فيه شيء من عنب فجعل يتخير لها خيره يناولها إياه، ثم أقبل عليها فقال: ما حاجتك؟ فقالت: امرأة من أهل العراق لي خمس بنات كسل كسل، فجئتك أبتغي حسن نظرك لهن. فجعل يقول: كسل كسل فيبكي. فأخذ الدواة والقرطاس وكتب إلى والي العراق فقال للمرأة: سمي كبراهن. فسمتها ففرض لها. فقالت المرأة: الحمد لله. ثم سأل عن اسم الثانية والثالثة والرابعة والمرأة تحمد الله ففرض لها، فلما فرض للأربع استفزها الفرح فدعت له فجزته، أي قالت له جزاك الله خيرا، فرفع يده وقال قد كنا نفرض لهن حين كنت تولين الحمد أهله، فمر هؤلاء الأربع يفضن على هذه الخامسة. فخرجت بالكتاب حتى أتت به العراق فدفعته إلى والي العراق، فلما دفعت إليه الكتاب بكى واشتد بكاؤه وقال رحم الله صاحب هذا الكتاب. فقالت أمات؟ قال نعم. فصاحت وولولت فقال لا بأس عليك، ما كنت لأرد كتابه في شيء. فقضى حاجتها وفرض لبناتها. الصبر. قدم عروة بن الزبير من المدينة إلى دمشق على الوليد بن عبد الملك ومعه ولده محمد بن عروة، فدخل محمد دار الدواب فضربته دابة فخر ميتا، ووقعت في رجل عروة الأكلة، ولم يدع ورده تلك الليلة وهو قراءة ربع القرآن الكريم. فقال له الوليد اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك. فلما دعي الجزار ليقطعها قالوا له نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألما، فقال لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافية. قالوا فنسقيك المرقد، قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. ودخل عليه قوم أنكرهم، قال ما هؤلاء؟ قالوا يمسكونك فإن الألم ربما عذب معه الصبر. قال أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي. فقطعت كعبه بالسكين حتى إذا بلغ العظم وضع عليها المنشار فقطعت وهو يهلل ويكبر، ثم إنه أغلي له الزيت في مغارف الحديد فحسم به فغشي عليه فأفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده، ثم قال أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام أو قال معصية. وقدم الشام تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله الوليد عن عينيه فقال يا أمير المؤمنين بت ليلة في بطن واد ولا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي، ففرقنا سيل فذهب بما كان لي من أهل وولد ومال غير بعير وصبي مولود، وكان البعير صعبا فند، فوضعت الصبي واتبعت البعير فلم أجاوز إلا قليلا حتى سمعت صيحة ابني ورأسه في فم الذئب وهو يأكل، فلحقت البعير لأحبسه فنفحني برجله على وجهي فحطمه وذهب بعيني، فأصبحت لا مال لي ولا أهل ولا ولد ولا بصر. فقال الوليد انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. ولما رجع عروة إلى المدينة قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، ويم الله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت. وكان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال له والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا فقراء إليه وعنه غير أغنياء من علمك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك، وعاش بعد قطع رجله 8 سنين. وصية لقمان لابنه. قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتباري به السفهاء وتماري به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. إذا رأيت قوما يذكرون الله تجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك علما، ولعل الله أن يطلع إليهم برحمة فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك جهلا، ولعل الله يطلع إليهم بسخطة فيصيبك بها معهم. من آداب المجالسة. قال سيدنا العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله رضي الله عنهما: إني أرى هذا الرجل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقدمك على الأشياخ، فاحفظ عني 5: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا، ولا تعصين له أمرا، ولا يطلعن منك على خيانة. قال الشعبي: كل كلمة من هذه 5 خير من 1000. من تختار صحبته؟ أوصى علقمة العطاردي ابنه وقد حضرته الوفاة، فقال: يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا آزرك، وإن تنازعتما آثرك. قال يحيى بن أكثم: قال المأمون: فأين هذا؟ فقيل له: أتدري لما أوصاه بذلك؟ قال: لا. قال: لأنه أراد ألا يصحب أحدا. مقام العلماء عند الخلفاء. قال يحيى بن أكثم: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. الوثيقة الضائعة. قال أبو علي الروزباري البغدادي: كنت ذات يوم عند شيخنا الجنيد في بغداد، فجاءه كتاب من يوسف بن الحسن يقول فيه: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. قال أبو علي: فجعلت أفكر في طعم النفس ما هو، وجاءني ما لم أرضه من الرأي، حتى سمعت بخبر بنان رحمه الله مع أحمد بن طولون أمير مصر، فهو الذي كان سبب قدومي إلى هنا لأرى الشيخ وأصحابه وأنتفع به. فقدمت إلى مصر، فلما لقيت الشيخ لقيت رجلا من تلاميذ شيخنا الجنيد يتلألأ فيه نوره ويعمل فيه سره، وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه. قال: وهممت مرة أن أسأل الشيخ عن خبره مع ابن طولون فقطعتني هيبته، فقلت في نفسي: أحتال بسؤاله عن كلمة يوسف بن الحسن لا أذاقك الله طعم نفسك. وبينما أهيئ في نفسي كلاما أجري فيه هذه العبارة، جاء رجل فقال للشيخ: لي على فلان 100 دينار، وقد ذهبت الوثيقة التي كتب فيها الدين، وأخشى أن ينكر إذا هو علم بضياعها، فادعو الله لي وله أن يظفرني بديني وأن يثبته على الحق. فقال له الشيخ: إني رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى، فاذهب فاشتري رطلا منها وأتني به حتى أدعو لك. فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع في ورقة، فإذا هي الوثيقة الضائعة. وجاء إلى الشيخ فأخبره، فقال له الشيخ: خذ الحلوى فأطعمها صبيانك، لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال رجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبدان، فركب معي ذات مرة الرجل، فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيها. فقال: بل هي أقرب. فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة، فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يدي وتبعني، فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يدي وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال: وعجل. فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هيه افرغ. فأجرى الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فقر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. وصف الكتاب. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إنك تكثر الجلوس وحدك. فغضب وقال: أنا وحدي؟ أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أنشد هذه الأبيات وهي لمحمد بن زياد الأعرابي: ولي جلساء ما أمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا، يفيدونني من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا رقبة أخشى ولا سوء عشرة، ولا أتقي منهم لسانا ولا يدا. تعليم الأبناء مراقبة الله تعالى. قال سهل بن عبد الله التستري:

قال خالد: وتقدم عثمان بن طلحة وعمر بن العاص رضي الله عنهما فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يزيد بن الأصم: إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن خرج مع المشركين يوم بدر، فأسر في من أسر منهم، وكانوا قد شدوا وثاقة، فسهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم ينم، فقال له بعض أصحابه: ما أسهرك يا نبي الله؟ فقال: أسهرني أمين العباس. فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسمع أمين العباس؟ فقال الرجل: أنا أرخيت من وثاقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعل ذلك بالأسرى كلهم. وكان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو، وكان قصيرا جميما، وكان العباس رضي الله عنه عظيم الخلق طويل القامة من مقبل الظعن، يعني أنه كان يدرك فم الضعين وهي راكبة على البعير وهو على قدميه في الأرض. وفي مسند البزار قيل للعباس رضي الله عنه: كيف أسرك أبو اليسر؟ ولو أخذته بكفك لوسعت. فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني كالخندمة، والخندمة جبل بمكة. وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي اليسر: لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال ابن عبد البر: روى ابن عباس وأنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس، وسبب ذلك أن الأرض أجدبت إجدابا شديدا على عهد عمر زمن الرمادة، وذلك سنة 17. فقال كعب الأحبار: يا أمير المؤمنين، إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء. فقال عمر: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه وسيد بني هاشم. فمضى إليه عمر وشكى إليه ما فيه الناس من القحط، ثم قال: وروين من وجوه عن عمر أنه خرج يستسقي، وخرج معه بالعباس فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به، فاحفظ فيه لنبيك صلى الله عليه وسلم كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما، وأتيناك مستغفرين ومستشفعين. ثم أقبل على الناس، ثم قام العباس وعيناه تنضحان، فقال عمر، ثم قال: اللهم أنت الراعي، لا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم فأغفهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الجزر وقلصوا المآزر، وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون: هنيئا ساقي الحرمين. فضل الصدقة. سأل رجل الإمام أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك فقال له: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. فقال له ابن المبارك: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء، فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرق. قال البيهقي: وفي هذا المعنى